الشبهة الرابعة والثلاثون الاستبدال. الاستبدال، قال الخارجي هذا هو تأمل قول الخطاب السابق لم يبدلوها، يعني فرح بهذا، وجد صيدا سمينا حينئذ عند الخطاب في ظنه. قال إن هؤلاء الحكام بدلوا شريعة الله وأحلوا محلها قوانين أعداء الله، فجعلوا الضرائب بديلا عن الزكاة، وسجن السارق بديلا عن قطع يده، إلى آخر ما يراه الناس. قال السني هون عليك، فإنما يقصد بالتبديل التبديل الكلي الذي هو رفض الإسلام إلى دين آخر، دين شرك وكفر. ليس المقصود التبديل الذي تراه أنت، لأن وذلك لأن الخطابي قال ما أقاموا على الشريعة، أي ما داموا على دين الإسلام، كما سبق في أول كلامي حين قال الإقامة على الإسلام، إقامة الشريعة، إقامة الإسلام تفسيرها به. فكلامه يفسر بعضه بعضا، ولم يقل ما أقاموا الشريعة، قال ما أقاموا على الشريعة، ولم يقل ما أقاموا الشريعة. وهذا هو تعبير المتقدمين، ولا يعرف عنهم تعبيرات معاصرة. وها هو نفسه يفسر كلامه فيقول عقب كلامه هذا، ويدل على صحة ما تأولناه في الاستقامة، حديث أبي بكر الصديق أخبرناه ابن الأعرابي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعيد عن ابن نمران البجلي قال قرأت عند أبي بكر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال هم الذين لم يشركوا به بالله شيئا. ويؤيد هذا المعنى حديثه الآخر، ليس الكلام للخطابي، حدثناه إبراهيم بن فراس قال حدثنا محمد بن عيسى البياضي قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن الوليد ابن عبد الله عن عبد الله البهي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيليكم أمراء تقشعر منهم الجلود وتشمئز منهم القلوب. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. قال الخطابي وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال معناه صحيح قريب جدا من حديث حذيفة الذي رواه مسلم وقد مر مرارا في هذا الكتاب. فأنت ترى أنه فسر التبديل بالشرك كما فسره بترك الصلاة، فعلمنا حينئذ أنه أراد من اختار الكفر على الإسلام، أي من الحكام. وهذا هو التعبير النبوي كما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك قال البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة تحت باب قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، قال فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. ومعلوم أن من بين الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وهم مانعوا الزكاة يومها قوما زعموا ديانة إسقاط فرضية الزكاة عنهم أو عليهم، وهذا تغيير لهذه الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا كفر لا محالة لأنهم ينكرون الزكاة، فرضية الزكاة. فهل يساوى بين هذا وبين من ترك أداء الزكاة معترفا بفرضيتها؟ لا يستويان. قال الخارجي لا، بل بينهما فرق. قال السني فكذلك القول في من حكم في بعض القضايا بغير حكم الله معترفا بأن حكمه غير حكم الله، ولو كان أي نوع من التبديل مبيحا لقتال الأئمة لكان أقل تبديل يقع فيه المرء دالا على ذلك، فلا يبقى حينئذ أمير إلا استحق الإبادة على فهمك، وهذا غير مراد له كما ترى، أي للخطابي رحمه الله. ثم إن كلمة تبديل الشريعة عندكم هي كلمة حق أريد بها باطل، لأنكم فررتم إليها بدلا من قولكم يحكم بغير ما أنزل الله. لأن لو قالوا الحكم بغير ما أنزل الله لقيلهم قال ابن عباس كفر دون كفر، أريحوا أنفسكم عند التفسير حبر الأمة، ما لسنا بحاجة إذا قيل وقال. لكن غير تغيير العبارة للتمشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستحلن أقوام الأمة الخمر يسمونها بغير اسمها، فإذا أرادوا استحلال شيء يسمون بغير اسمه. وهذا أيضا أراد أن يقفز من كلمة الحكم بغير ما أنزل الله إلى كلمة الاستبدال، وهي هي حق الأمر، لأن من حكم بغير ما أنزل الله بدأ في ظاهر فعله، فينظر هذا التبديل تواطأ معه القلب أي فكفر بالمبدل أو لم يكفر، فيكون البحث على التفصيل كسابقه. قال ثم نعود إلى أصل المسألة التي جرى إليها الكلام على التبديل في الشبهة السابقة، فأقول هذا كله نقوله على سبيل التنزل على افتراض صحة حديثك الذي استدلت به، وإلا فقد قال الألباني في المصدر السابق فإذا ثبت ضعف الحديث فلا حاجة إلى تكلف تأويله لأنه يوهم صحته. لأنهم يقولون التأويل فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح. ثم سؤالي لك هل كل استبدال يعد كفرا مخرجا من الملة؟ قال الخارجي نعم، كل من ترك العمل بشيء من شريعة الله وأمر الناس بغيره فقد استبدل. ألا ترى أنهم زعموا أن أحكام الشريعة رجعية ومتخلفة عن ركب الحضارة، وأن إعطاء الأنثى من الميراث النصف ما يعطى الذكر ظلم لها، وأن جعل الطلاق بيد الرجل كذلك، وأن قطع يد السارق وحشية إلى آخره؟ قال السني أنتم بهذا تخلطون كل شيء وتأتون بالمحارات من الأحكام، لأنكم تخلطون بين تارك لشيء من شريعة الله وآمن بغيره وقد يكون معترفا بأحكام الشريعة وفضلها على غيرها فهذا لا يكفر، وبين منتقص للشريعة كما مثلت ببعض كلامه فهذا لا نصيب له في الإسلام. وإن صلى نعم قال أنتم بهذا تخلطون كل شيء، نعم السني قال الخارجي أنتم تخلطون كل شيء وتأتون بالمحالات من الأحكام، لأنكم تخلطون بين تارك لشيء من شريعة الله وآمر بغيره وقد يكون معترف بأحكام الشريعة وفضلها على غيرها فهذا لا يكفر، لأنه ترك العمل بشيء من الشريعة وهو يعترف بأنها من الشريعة ذلك المتروك من الشريعة، وبين منتقص للشريعة كمن مثلت ببعض كلامه الذي يرى قطع السارق وحشية وظلم المرأة في الميراث وغير ذلك فهذا لا نصيب له في الإسلام، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم بل إن عمل بالشريعة ظاهرا، يعني حتى لو عمل بالشريعة وهذا كلامه قطع السارق وحشية وكذا وكذا هذا يكون كافرا ولا طبق شريعة كلها. وأنتم بهذا الأسلوب المخلط تابعون لأسلافكم الخوارج، فإنهم كانوا يسمون كل مخالفة في الحكم تبديلا، فقد روى الضياء في المختارة عن عباد بن زاهر قال سمعت عثمان يخطب فقال إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويشيع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط، يقصد الخوارج أن كانوا يجادلونه قال يريد أن يعلموني هذه النبي صلى الله عليه وسلم كنت معه سفرا وحاضرا إلى آخره وعسى أن يكون مرآه قط. قال فقال له أعين ابن امرأة فرزدق يا نعثل، يعني هكذا كانوا صلى الله عليه وسلم يسيئون الأدب معه، قال يا نعثل إنك قد بدلت، فقال من هذا؟ فقالوا أعين، فقال بل أنت أيها العبد، قال فوثب الناس لأعين، قال وجعل رجل بني ليث يزعهم عنه حتى أدخله الدار. وذكر هذا مجمع الزوائد أنه رواه أبو يعلى في المسند الكبير، ولما كان هذا المرجع مفقودا فقد اطلعت على إسناده من طريق أبي يعلى نفسه عند ابن عساكر في تاريخ دمشق فوجدته حسنا والله أعلم. أي هذه الرواية. إن التبديل الذي يكفر به صاحبه هو ما كان من تبديل الدين ورفضه أو كراهيته بعد أن يعلم أنه من عند الله. وتعظم المصيبة عند إضافة البديل البشري إلى دين الله. البديل الذي يأتي به البشر يضيفونه إلى دين الله تزداد المصيبة إلى مصيبة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فتأمل قيد من الدين. وقوله وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. أي صريحة فيها هذا التبديل. وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال القرطبي في تفسيره في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع. تأمل، هذا هو التبديل. يأتي بشيء من عندي يقول هذا من عند الله، هذا هو التبديل عند العلماء، التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع. فكل من بدل وغير أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم. قال الخارجي إن اليهود الذين بدلوا حد الزنا واصطلحوا واجتمعوا على حكم غيره لم يعتقدوا إباحة الزنا أو استحلاله ولا زعموا أن الحكم الذي وضعوه هو من عند الله. قال السني في كلامك هذا مغالطة وتحريف للرواية. أما المغالطة فهي حيدتك عن الموضوع بادعائك أن البحث كان عن استحلال الزنا، بينما بحثنا هنا عن جنس ترك حد الزنا، عن جنس ترك حد الزنا، ليس الزنا حلال وحرام، هذا حيد عن البحث. وأما تحريف الرواية فهو ادعاؤك أن اليهود بدلوا حد الزنا من عند أنفسهم فكفروا بذلك مع أنهم لم ينسبوا ذلك التبديل لشريعة الله، هذا إهامك. بينما جاءت الرواية الصحيحة صريحة في كونهم نسبوا التبديل لشريعة الله المنزلة على موسى صلى الله عليه وسلم زعموا. ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. واضح ينسبون هذا الحد المحرف إلى كتاب الله. قالوا نعم. فدعا رجل من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم إلى آخر الرواية. فهذا دليل ظاهر على أنهم تواضعوا على مخالفة حكم الله ونسبة مخالفة للتوراة التي أنزلها الله. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نشده بذلك، نشد أحدهم بذلك ما أخبره. وأصرح منه الرواية التي عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنا؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، أي على حمار خالفون. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، يعني أخفى الآية، قرأ من قبل من بعد وأخفى الآية بإصبعه. فقال عبد الله بن سلام وكان منهم يعرف التوراة وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. إذن هذا صنيع من يا إخوان، يعني واحد الذي يطبع الكتاب القرآن كما هو فيه قطع يد السارق، هذا يساوي رجل يحط يده على آية قطع يد السارق يقول الله أمر بسجن السارق؟ يستويان؟ ما يستويان. فقد صرحوا أنهم نسبوا حكمهم الوضعي إلى التوراة، إذن فلم يكفروا بمجرد مخالفة حكم التوراة عمليا، ولكنهم كفروا حين زعموا أنهم يجدون في التوراة تسويد وجوه الزنا وحملهم مخالفين بين وجوههم والطواف بهم. فتأمل هذا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وجوابهم له وأنصف. قال ابن عبد البر في التمهيد من جلد 1387 من جلد 14 صفحة 387. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم، لأنهم قالوا إنهم يجدون في التوراة أن الزناة يفضحون ويجلدون محصنين كانوا بالنكاح أو غير محصنين، وفي التوراة غير ذلك من رجم الزناة المحصنين، انتهى. وانظر أيضا كتابه الاستذكار. وقال ابن حجر في الفتح المجلد 12 172 فتح الباري 12 صفحة 172 قال: وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن مما أقدموا على تبديله، يعني يقصد تحريفه ومحوه من التوراة، وإلا لكان في الجواب حيدة عن السؤال، لأنه سأل عما يجدون في التوراة فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه، يعني هم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد في التوراة أجابوه بما يفعلون هم ليس بما هو موجود في التوراة، حتى قال جيبوا التوراة. قال: فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه وأوهموا أن فعلهم موافق لما في التوراة، فأكذبهم عبد الله بن سلام، انتهى كلامه. ومن الأثر ما رواه ابن جرير، يعني هذا استدلال بالحديث والأثر الآن، ومن الأثر ما رواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يقول في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من حكم بكتابه الذي كتبه بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر. هذه عربية وضع يا إخوان ولا لا؟ نعم؟ كيف؟ طيب. وهو إسناد صحيح لا مرية فيه، وهو من أقدم ما جاء عن السلف في هذا المعنى الدقيق، لأن ابن زيد بن زيد أسلم هو هذا توفي في القرن الثاني سنة 182 من الهجرة، من أقدم ما جاء في هذا نص على هذا القيد المهم. وبعد الاستدلال على المسألة بالكتاب والسنة والأثر، نعم كيف؟ عبد الرحمن ليس متروكا؟ لا، حتى لو كان متروكا ما له علاقة بالترك هنا، هو المتكلم، عرفت كيف؟ إيه، حتى لو كان متروكا قالوا فلان إمام في الحديث لكنه ضعيف الرواية مثلا، لو كان هو المتكلم يتكلم فيه أبو حنيفة رحمه الله إمام في الفقه، لو قال كلاما وهو ضعيف في الحديث هل يقال يضعف كلامه؟ لو كان هو الراوي نعم، لكن هذا هو المتكلم. نعم. وبعد الاستدلال على المسألة بالكتاب والسنة والأثر أقول بهذا قال أهل العلم، فقد نقل ابن حجر في الفتح في المجلد 13 صفحة 120 المجلد 13 صفحة 120 عن إسماعيل القاضي أنه قال في كتابه أحكام القرآن: ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. وهذا أيضا من العلماء المتقدمين جدا إسماعيل القاضي رحمه الله، وقد نقلته من الفتح لأنني لم أجده في الجزء المطبوع من كتابه أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله، وصاحب الجزء الذي طبعه الشيخ ناصر في فضل الصدر على النبي صلى الله عليه وسلم معروف، هذا صاحب الكتاب الثاني، هذا أحكام القرآن طبع منه بعضه فإنه لم يطبع كاملا لأنه مفقود، وقد أشار المعلق عليه إلى أن النسخة التي حققها ناقصة، وذلك واضح عند آيات المائدة هذه في موضعها من الكتاب، لأنها مقفوزة غير موجودة. وعلى كل فهذا نص تفسيري عزيز، لأنه من عالم متقدم، إذ هو متوفى في القرن الثالث سنة 282. إسماعيل القاضي توفي سنة 282. وقال القصاب، وهو من علماء القرن الرابع الهجري في نكت القرآن، قال: وكان تغييرهم حكم الرجم إلى تحميم الوجوه والضرب والطواف وادعاءهم على الله كفرا، إذ ألغوا له حكما لم ينسخه وادعوا عليه تبديل ما لم ينزله. تأمل، ما تعرف الكلام هكذا على عوهنه، بل بهذا القيد ادعوا عليه أي على الله تبديل ما لم ينزله. وقال أيضا: فنقول من حكم بضد حكم الله مدعيا به على الله أو جاحدا بما أنزله من أحكامه فهو كافر. هذا الكلام واضح الدقيق. من حكم بضد حكم الله مدعيا به على الله، أي حكم هذا الذي اخترعه ادعاه على الله أن الله هو الذي أمر به، أو جاحدا بما أنزل الله أي جاحدا بالمتروك من أحكامه فهو كافر، لأن من جحد القرآن وقد شهد الله بإنزاله أو نسب إليه ما لم ينزله فقد كذب عليه، ومن كذب عليه لم يرتب بكفره، لقوله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثل الكافرين، فسماهم كفارا. تأمل هنا حسن استدلاله بالآية، لأن الآية هذه التي في الزمر جمعت الأمرين جميعا، الكذب على الله بنسبة حكمهم إليه والجحد ما أنزله. الآية تقول: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، يكذب على الله ويجحد وكذب بالصدق جاء. وتابع كلامه قال: فمن كان تاركا لما أنزل الله في أحكامه على هذه الصفة فقد ساوى من أنزلت فيهم الآيات من اليهود والنصارى واستحق اسم الكفر والظلم والفسق. ومن حمله حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثأر أو شهوة نفس على ترك حكم الله وهو عالم بعدوانه عارف بإساءته حذر من سوء صنيعه مصدق لربه فيما أنزل من الأحكام شاهد عليها بالحق المفترض عليه العمل به ولم يساوهم فيها وهو باق على إسلامه عاص لربه فأفعاله تستوجب عقوبته إن لم يجد بالصفح عنه أي لم يجد الله بالصفح عنه. تأمل قوة هذا التقسيم ودقته. وقال ابن العربي في كتاب أحكام القرآن: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. ونقله عن القرطبي في تفسيره ومحمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان رحمهم الله جميعا. تأمل كلهم على هذا التفصيل. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث 268، المجلد الثالث 268، قال: الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع كمن قال إن دم الميت حلال. وقال الجصاص في أحكام القرآن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يخلو من أن يكون مراده كفر الشرك والجحود أو كفر النعمة من غير جحود، يعني إما هذا وإما هذا. فإن كان المراد جحود حكم الله أو الحكم بغيره مع الإخبار بأنه حكم الله، شوف يا إخوان دققوا جدا، فمن كان المراد جحود حكم الله أو الحكم بغيره مع الإخبار بأنه حكم الله، أي هذا الغير هذا المبدل، فهذا كفر يخرج عن الملة وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلما. وعلى هذا تأوله من قال: إنها نزلت في بني إسرائيل وجرت فينا، يعنون أن من جحد منا حكم الله أو حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك. وإن كان المراد به كفر النعمة فإن كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غير جحود، فلا يكون فاعله خارجا من الملة. والأظهر هو المعنى الأول لإطلاق اسم الكفر على من لم يحكم بما أنزل الله، يعني بقرينة الجحود أو إضافة ما ليس لله لله. فقد رجح أن كفر بني إسرائيل كان من إحدى الجهتين، إما أنهم جحدوا حكم الله عز وجل حين حكموا بغير ما أنزل الله، وإما أنهم وضعوا قانونهم الوضعي للناس وحكموا به ونسبوه لدين الله. إذن فليس التبديل المكفر مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، وإلا لكان كل عاص مبدلا، لأن العصاة يتركون ما أنزل الله من الطاعة إلى المعاصي التي تختارها نفسهم الشهوانية. قال ابن حزم في الفصل في الملل والنحل: فيلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق. من قديم الزمان استدرك عليه ابن حزم هذا الكلام. فيلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق، لأن كل عامل من معصية لم يحكم بما أنزل الله. هذا كلامه رحمه الله. كلمة الاستبدال ليست بالضرورة كفرا بواحا، وإنما فيها تفصيل كما مر في كلام هؤلاء العلماء عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقاضي إسماعيل بن إسحاق وابن عبد البر والقصاب وابن العربي وابن تيمية وابن حجر والجصاص ومحمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى. وإلا فما تخريج قول الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهل كفر بنو إسرائيل مجرد أنهم طلبوا طعاما غير الذي قدم لهم؟ والله ولي التوفيق.